وأنا واحد فأعني عليهما، يقصد امرأته الشيطان. نعم. أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. قال رضي الله عنه: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، يعني أنه لا يقطع وتره لأجل المقيم الذي يقيم صلاة الصبح. وهذا يحتمل أنه يعني الحنفية يستدلون بهذا على أن ابن مسعود ممن يرى أن الوتر واجب، ولذلك لم لا يقطعه لإقامة الصبح، وهذا محتمل. هذا هو الكلام تقدم على هذه القضية. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يؤم قوما، فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبادة بن الصامت، يحيى بن سعيد لم يدرك عبادة بن الصامت، فهذا منقطع. عبادة بن الصامت خرج يوما، أتى المسجد ولم يوتر بعد، فشرع المؤذن يقيم لصلاة الصبح فأسكته عبادة بن الصامت، ثم صلى، ثم بعد ذلك صلى بهم الصبح. لا يغيب عن أذانكم أن عبادة بن الصامت إمام. السؤال: كيف يسكت عبادة بن الصامت المقيمة عن الإقامة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. يعني القياس أن القياس أن يترك وتره للصبح، وليس القياس أن يسكت المقيم. الجواب عن هذا: قالوا إن عبادة بن الصامت كان يرى أن هذا الحديث ينطلق على المأموم لا على الإمام، فكأنه يرى أن المأموم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، أما الإمام فإن له سلطانا يسكت به الإمام. وهذا لعله مذهب لعبادة، وإلا فقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإمام إذا أتى المسجد ولم يكن صلى ركعتي الفجر وشرع المؤذن يقيم لصلاة الصبح، قال مالك: لا يخرج إليه ولا يسكته، خليه يتركه يقيم الصلاة ويصلي الإمام ركعتي الفجر ثم يخرج إلى الناس فيصلي بهم بعد ذلك. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم هذا هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هذا التيمي القرشي، ولا ليس عبد الرحمن بن القاسم العتقي، ذاك تلميذ لمالك، ذا هذا شيخه، وذاك عتقي وهذا قرشي. متى مات عبد الرحمن بن القاسم؟ 26. أحسنت. أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول. عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك العنزي، سكون النون، هذا الاسم لرجلين: عبد الله بن عامر بن ربيعة، رجلان أخوان، الأكبر عبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر. عبد الله الأكبر هذا أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه بعض المشاهد، واستشهد في غزوة الطائف، وعبد الله الأصغر هذا أخوه ولد وقد بقي من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين أو 5، ومات سنة 85، وهو هذا وكان ثقة من أهل المدينة. وأبوهما عامر بن ربيعة هذا من قدماء الصحابة، أسلم قديما أيضا وهاجر إلى الحبشة، هاجر إلى المدينة وأسلم قبل عمر بن الخطاب. وكان الخطاب هذا أبو عمر قد تبناه في الجاهلية، فكان يقال فيه عامر بن الخطاب، حتى نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فحينئذ نسب إلى أبيه فقيل عامر بن ربيعة. وطال عمره إلى أن أدرك زمن عثمان رضي الله عنه، فلما أطلت الفتنة بقرنها دعا الله تعالى أن يقبضه إليه. روى الحاكم في المستدرك عن ابنه عبد الله هذا قال لما طعن على عثمان لم يكن دأب المسلمين أن يطعنوا على الراشدين، قال فلما طعن على عثمان صلى أبي ثم دعا وقال اللهم قني الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك، قال الابن فلم يصبح إلا ميتا، وذلك قبيل مقتل عثمان رضي الله عن الجميع. نعم، أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لو أوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال عبد الله بن عامر بن ربيعة إنه يوتر وهو يسمع الإقامة أو بعد الفجر، لا يبالي يعني لا يضره أن يسمع الإقامة وهو يوتر أو يوتر بعد الفجر. وهذا كل هذه الآثار مالك رحمه الله كثر هنا من إيراد الآثار عن الصحابة والتابعين، سواء أكانوا من فقهاء السبعة عبد الرحمن القاسم أو من غيرهم، ليدل على ما ترجم له في الباب، باب الوتر بعد الفجر، ليدل على أن هذا أمر شائع معروف غير مستنكر. وقد ذكرنا أنه لا ينبغي تعمد إخراج الوتر عن وقته، وسيذكره مالك فيما يأتي إن شاء الله. لكن القضية هنا، ما الذي قاله عبد الله بن عامر؟ عبد الرحمن بن القاسم يشك في أي شيء في أيهما قال عبد الله بن عامر، ما الذي قاله عبد الله بن عامر؟ أقال عبد الله بن عامر لا أبالي أن أوتر وأنا أسمع الإقامة، أو قال عبد الله بن عامر لا أبالي أن أوتر بعد الفجر؟ ما الذي قال؟ عبد الله بن عامر لم يقلهما معا، لكن لما شك عبد الرحمن بن القاسم في أي لفظ هو لفظ عبد الله بن عامر أتى بهما معا وبين أن الشك منه. اضربوا في الأرض كما شئتم وابحثوا عند أهل الأمم كما شئتم، لن تجدوا تحريا كالتحري الذي ألهمت هذه الأمة بهذا المنهج. الحكم هو تسمع الإقامة، توتر بعد الإقامة، توتر يعني متى تقام الصلاة؟ أليس بعد الفجر؟ المعنى هو لكن التحري في اللفظ، لأنه الآن هو ينسب إليه، يسند إليه، فيأتي يحب أن يأتي لك بلفظه الذي سمعه منه، فلما شك في أي شيء سمع منه قال إما أن يقول كذا وإما أن قال كذا ورى الشك مني. وهذه يبين لكم هذه المنقبة العظيمة جدا التي يحق المسلمين أن يفخروا بها ما شاءوا، التي هي منهج التثبت في الأخبار، والذي تسمونه أيضا منهج أهل الحديث، وتسمونه أيضا منهج الجرح والتعديل. هذه خاصية اختص الله تعالى بهذه الأمة تحقيقا لموعوده إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، هذه وسيلة الحفظ. قال كيف؟ من أين وصل؟ ولذلك الحق ما شهدت به الأعداء، هذا مستشرق، هذا المجاري يهودي مارغوليوث يقول يفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، وصارت الأمم تنقله عنا هذا المنهج الدقيق في تثبت الأخبار، دقيق جدا، بل أحيانا قد يصل إلى درجة الوسوسة. مثلا الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح يقول حدثنا أبو رافع وعبد بن حميد. قال عبد أخبرنا وقال أبو وقال ابن رافع، أنا قلت أبو رافع وابن رافع، قال عبد يعني ابن حميد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا. حدثنا وأخبرنا عندما تسمع من لفظ الشيخ لا فرق بينهما، وقال من عليه شيخه قرأ حدثنا كما يقول أخبره، لا فرق. لكن هو لا يستسيغ أن يقول أن فلان إن فلان قال له أخبرنا وقال حدثنا، مع أنه لا فرق، ثمرته هي سمعتي منه أو قول عليه وأنت تسمع، لكن هو يقول حدثنا فلان وفلان قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا. أين تجدون مثل هذا؟ أين تجدون؟ مسلم أيضا يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم وابن راهوية واللفظ لأبي بكر. هذه غريبة، هذه أيضا الثلاثة يحدثونه بحديث واحد معناه واحد، قد يكون بينهما تغير في الألفاظ لا يؤثر في المعنى إطلاقا، ولكن يبين لك أن هذا اللفظ ليس للثلاثة إنما هو لأبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا وقال آخر حدثنا. فالعجب هذا، ذات الوسوسة هذه. النسائي تطالعون السنن تجدون شيء عجيبا، هو يروي عن الحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين هذا أحد أئمة المالكية من المحدثين الفقهاء وهو شيخ من شيوخ النسائي. تجدون مثلا النسائي يروي عن الحارث بن مسكين فيقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، أحاديث يرويها هكذا، أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأسمع، وأحاديث أخرى يقول قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. غليظ القفا لا يفرق، لكن فرق. لماذا هنا يقول حدث أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع، هنا يقول قال؟ لأنه عندما يقول أخبرنا فهذا هو الحارث بن مسكين. طبعا أنتم تخيلون الحارث المسكين هنا ماشي أنا، تخيلوه والنسائي، وأنا غادي نتخيل النسائي بذاتكم. النسائي جالس يسمع في من يسمعه الحارث بن مسكين، يقصده الحارث بن مسكين بالتحديث كما يقصد غيره، فيقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه، يعني أحد الطلبة يقرأ والحارث بن مسكين يسمع، والنسائي يسمع كما يسمع غيره، فلذلك يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. لكن عندما يقول قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ما معنى هذا؟ معنى أن النسائي لم يكن حاضرا في الطلبة المجتمعين أمام الحارث بن مسكين، إنما كان منتحيا جانبا منتبذا جهة لم يراه الحارث بن مسكين ولا يقصده بالتحديث أصلا. هو النسائي بدر منه شيء في مجلس الحارث بن مسكين فمنعه الحارث بن مسكين أن يحضر مجلسه، طرده. طبعا الطلبة يحرصون على الخير، لم يعني عندما طرده لم يقل له طردتني راه منك عدد ومشي عند هذا وشكون انت ومن تحسب نفسك ماذا فعل؟ هو انطرد نعم، لكنه انتحى جانبا بحيث لا يراه الحارث بن مسكين. لكن النسائي لا يضيع الفائدة، فيسمع، سمع النسائي تلك الأحاديث الآن يريد أن يؤديها، كيف يقول؟ يقول أخبرنا لا يستجيز، مع أن الراجح عند المحدثين أنه يجوز لمن لم يقصد بالتحديث وسمع أن يقول حدثنا. مثلا هذا الإنسان الذي يصور أنا لا أقصد بالتحديث، فإن شاء بعد ذلك أن يقول حدثنا يجوز له، هذا هو الراجح عند المحدثين. النسائي لدقته يعني ولديانته لا يستجيز ذلك، فيقول لأنه تحرج من أن يقول أخبرنا، أنا لست ممن أخبر ولكنني ممن سمعت، فقال قال، ولتعلم أنه سمع قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. أين تجدون مثل هذا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا مما ألهم الله تعالى له هذه الأمة لتحفظ الذكر. وما يعني دخلت على الأمة الدواخل وظهر الفساد في العلوم في التفسير في الحديث في الفقه في السيرة في التاريخ إلا لما أهملوا هذا الذي ما كان لعاقل أن يهمله. لما أهملوه صار كل أحد يقول ما شاء، لأنه لا يسأل من أين. أنا مرة أذكر لكم أني أستاذ من أساتذة التاريخ قال لي، بدأ يقول يتكلم عن فتنة الصحابة ثم يذكر ما يذكره الروافض والشيعة، فقلت له يعني كيف يمكنك أن تتأكد أن فلان قال كذا وفلان بدر منه كذا؟ قال لي نحن لا يمكن أن نطبق منهج المحدثين في التاريخ. سبحان الله، إذن التاريخ تنسب ما شئت إلى من شئت، هذه مشكلة. هذه أنت أيها الإنسان، أنت لا أنت من أفناء الناس من عوامهم، أتحب أن ينسب إليك الشيء لم تقله ولم يكن منك، وأنت لست بأحد، لا يتدين بقولك ولا يقتدى بك، ومع ذلك تقول أنا من لم أقول، فكيف تستجيز أن تنسب إلى الأفاضل ما لم يقول ولم. أذكر أن مرة أنا في القطار كان معي، يعني التقيت هناك برجل أمريكي عجوز ومعه زوجته أمريكية، ولحرصهما على نشر دينهما كان معهما إنجيل صغير، فأمدني به هذا الرجل قال هذا الإنجيل وكذا، فقلت له أنا عندي سؤال. قال ما هو؟ قلت أنتم الآن تقولون إن هذا إنجيل عيسى. قال نعم، يعني هذه كلمة عيسى. قال نعم. قلت نحن عندما نقول هذه كلمة محمد صلى الله عليه وسلم فإننا نعلم من سمعها منه، ومن سمعها من ذلك السامع، وهكذا مسلسلة إلى أن دونت في الكتب. فإذا وجدنا في تلك السلسلة كلها إنسانا واحدا إما كذاب أو كثير الخطأ أو شديد الوهم أو فيه الغفلة، نسقط ذلك المروي كاملا وإن كان فيه 20 رجلا وكلهم أئمة ثقات ضابطون وفيه إنسان واحد مغفل، نسقط الكل ولن أبه به. فقلت له هل تستطيع أن تفعل مثل هذا بهذا الكتاب، تثبته نقلا إلى عيسى؟ أتدرون ماذا قال؟ قال لي لا أستطيع، وهذا الكتاب الذي ينبغي أن يفعل به هو أن تفعل به هكذا. فأخذه وضمه إلى صدره وأغمض عينيه. فقلت له إذن ما الفرق بين هذا وغيره من الكتب وأنت مغمضني العينين؟ أما القرآن فإنه يقول افتح عينيك وابحث واستكشف وارجع البصر هل ترى من فطور، ماشي تغمض عينيك. وسكت. وفي الواقع لأنه هذه حجة لا يمكن أن يقام لها. اعلموا أن أقدام نسخة عثر عليها، أقدام نسخة خطية عثر عليها من نسخ الإنجيل، بينها وبين موت عيسى عليه السلام 300 سنة. هذا مش معضل، الإنجيل عندهم الآن معضل، احنا معضل غير نسخت منه جوج. مثلا أنتم تقول الآن عبيد الله عن أبي يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد متصل. لو قلنا مثلا عبيد الله فأزلنا يحيى وأسقطنا مالكا وقلنا عبيد الله عن نافع أسقطنا رجلين، هذا معضل. رجلين يعني شحال بيناتهم؟ 50 سنة، 300 سنة ديال السقط. فالحمد لله على هذه النعمة، نعمة هذا العلم الشريف، علم التثبت في نقل الأخبار. نعم. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك رحمه الله سمع، إنه سمع عبد الرحمن بن القاسم سامع أباه يقول، القاسم بن محمد الميت سنة لا 50 و100 وقيل سنة 60 و100، أنه يقول إني لأوتر بعد الفجر، ويوتر بعد الفجر. وقاسم بن محمد هذا من أئمة من الأئمة السبعة، من فقهاء السبعة، فقهاء المدينة الذين يقتدى بهم. ولذلك أراد مالك فعله أيضا تكثيرا له ليبين أن هذا الأمر غير مستنكر وهو معروف مشهور عند العلماء. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.